نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقضاء والقدر. والسادس: الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. والسادس من أركان الإيمان المشروحة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقدر خيره وشره. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، الآيات. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بمشيئة الله وقضائه وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو أصل عظيم من أصول الإيمان، وركن متين من أركان الدين. والكفر بالقدر كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، الإيمان بالقدر من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبربوبيته، وأنه وحده سبحانه وتعالى المدبر لشؤون الخلائق، يقضي فيهم بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، ولا ينتظم توحيد المرء وإيمانه بالله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بالقدر. ولهذا قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: القدر نظام التوحيد، قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. والمعنى أن توحيد المرء لا يمكن أن ينتظم وأن يستقيم إلا إذا آمن بالقدر، إلا إذا آمن بالقدر. فإن كذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر ينقض توحيده بالله، ينقض توحيده بالله، بمعنى لا يكون موحدا، لا يكون موحدا. وهذا يبين لنا عظم شأن الإيمان بالقدر، وأنه من أصول الدين العظيمة وأسسه المتينة. والشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الباب العظيم ليفصل ما يتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان. أورد رحمه الله تعالى جملة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات القدر، منها قول الله جل في علا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي أن الأمور كلها بقدر الله وتقديره وقضائه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء منها عن ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكذلك في الآية التي بعدها قال: وكان أمر الله مفعولا. والمعنى في الآيتين أي لا بد من وقوعه، أمر الله لا بد من وقوعه فلا راد له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأمر الله أي الكون القدري لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي لا بد أن يقع لا راد له. وما يقضيه الله سبحانه وتعالى لا معقب له سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما بعدها من آيات كلها في إثبات أن الأمور بقدر الله. ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، لم يكن ليخطئه بإذن الله، أي بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. هذه السورة العظيمة التي أعظم سور القرآن، من أسمائها أم القرآن، وذلك أنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا. ولهذا فإن من هدايات هذه السورة العظيمة ودلالاتها أن دلت على هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، في قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، ربوبية الله سبحانه وتعالى للعالمين تدبيرا وتصريفا وجميع ما يتعلق بأحوالهم وشؤونهم والتدبير لها، كل ذلك بأمره وقضائه، فهو رب العالمين. والربوبية من دلائلها القدر، الربوبية من دلائلها القدر، ولهذا القدر والإيمان به هو من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى للعالمين. وفي قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة فيها إيمان بقدر الله، الاستعانة فيها إيمان بقدر الله وأن الأمور بقدره، فيطلب المرء منه العون في أموره كلها وأحواله جميعها. كذلك الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، إلى تمام السورة، فيه الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. كذلك قوله سبحانه وتعالى: أنعمت عليهم، أي مننت عليهم بالإيمان والهداية والطاعة، فيه أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة دلت على الإيمان بالقدر من وجوه عديدة، سورة الفاتحة دلت على الإيمان بالقدر من وجوه عديدة، هدايات سورة الفاتحة كثيرة جدا، وقد ذكر كثيرا منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، ومن ذلكم ما يتعلق بهدايات هذه السورة ودلالاتها على الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: قرأت على مالك بن أنس قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعيد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. هذا طاووس رحمه الله يقول: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. والمراد أن هذه عقيدة راسخة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة ومتقررة. قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر، وكل من صيغ العموم. قال: حتى العجز والكيس. العجز ما يكون في المرء من تواني وكسل وتسويف وغير ذلك من معاني العجز، وكذلك ما يكون في العبد من كيس، وهو نباهة وفطنة وحذق وعناية جيدة بالأمور وقيام بمصالحه إلى غير ذلك، كل ذلك بقدر. فالعجز بقدر، ولهذا أمرنا أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه: اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل. نستعيذ بالله من أين نسأل الله أن يعيذنا منها، أن يجنبنا إياه، لأن الأمور كلها بقدر الله وقضائه سبحانه. والكيس التي هي النباهة والفطنة والاتيان بالأمور على أحسن حال ومن أبوابها الصحيحة وبطرقها السليمة أيضا بقدر. ولهذا العبد محتاج حاجة ماسة إلى ربه، ومفتقر إلى مولاه سبحانه في جميع مصالحه، في جلبه للمصالح وفي درئه للشرور والمفاسد. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عياد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ورواه الترمذي وابن ماجه. في هذا الحديث أن المشركين جاءوا يخاصمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، خاصمونه في القدر ويجادلونه فيه مجادلة فيها عدم الإيمان، فأنزل الله سبحانه وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، فيسحبون يوم القيامة في النار على وجوههم إلى أن يطرحوا على هذه الحالة كبا على وجوههم في نار جهنم، ويقال لهم: ذوقوا مس سقر. وسقر اسم من أسماء النار، سميت بذلك، قيل لبعدها وعمقها، وقيل لشدة صليها وحرها. ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. أي هذا الذي تكذبون به. ومن دلالات هذا السياق أن التكذيب بالقدر موجب لصلي سقر نار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال البخاري رحمه الله: باب وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. نعم. هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو في الحقيقة هدايات عظيمة للمرء يسدده في هذه الحياة ويعينه على الاستقامة في الأمور والاعتدال والبعد أيضا عن الظلم والعدوان والغش والمكر والكيد وغير ذلك. الإيمان بالقدر من أعظم ما يكون عونا للمرء على الاعتدال في حياته، الاعتدال في حياته وحسن الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر هذا الحديث في توضيح هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني إذا تقدم رجل لامرأة يطلب نكاحها وهو متزوج فليس لها أن تقول: أنا أقبل بالزواج بك أو به بشرط أن يطلق زوجته الأولى، بهذا الشرط أنا أقبل. لا يجوز لها أن تقول ذلك، لا يجوز لها أن تقول ذلك. إن كان الذي تقدم إليها رجل كفؤ فلا ترده، حتى وإن كان عنده زوجة لا ترده ما دام أنه كفؤ، ولا تشترط عليه هذا الشرط الآثم، لا تشترط عليه هذا الشرط الآثم: إن طلق زوجته وأنا أقبل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني كأن عندها صحفة فيها طعام فتكفأها عليها وتخرب عليها عيشتها وحياتها، فلا يجوز لها ذلك. لتستفرغ صفحتها ولتنكح، تكون مكانها وتفسد عليها حياتها، ليس لها ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: انظر هدايات الإيمان بالقدر، فإن لها ما قدر لها، فإن لها ما قدر لها. فهذا يفيد أن إيمان المرء بالقدر، إيمان المرء بالقدر يهديه بإذن الله سبحانه وتعالى على حسن الاستقامة في أعماله والبعد عما فيه ظلم وأذى للناس. يعني من يستجلب لنفسه شيئا من الرزق بظلم أو جور أو عدوان أو أذى للآخرين، هذا من ضعف إيمانه بالقدر. ليس لك إلا ما قدر الله لك، فما حاجة المرء إلى الظلم والأذى والغش والعدوان وغير ذلك؟ ليس لك إلا ما قدر الله لك، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي قدره الله وكتبه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته، وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ، أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل فلتصبر ولتحتسب. نعم. وهذا أيضا حديث عظيم في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر. بعثت إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام برسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنها يجود بنفسه، يجود بنفسه، يجود بها أي يخرجها، يعني يقعقع يغرغر يجود بنفسه. فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فبعث إليها بهذه العقيدة تذكيرا بها وتجديدا للإيمان بها، لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل فلتصبر ولتحتسب، لله ما أخذ وله ما أعطى، فالأمر أمره والقضاء قضاؤه سبحانه وتعالى. وهذا الابن الذي يجود بنفسه هذه ساعته، ولكل أجل كتاب، كل بأجل، لا يستأخر المرء عن أجله ساعة ولا يستقدم. فهذا فيه أن إيمان المرء بالقدر معونة له على الصبر في المصائب. الحديث الذي قبله، إيمان المرء بالقدر معونة له على البعد عن المعائب والأمور السيئة وما لا يليق. وهذا الحديث في أن الإيمان بالقدر معونة للمرء على الإيمان على الصبر على المصائب، مثل ما تقدم معنا في الآية الكريمة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهذه من ثمار الإيمان بالقدر، أن المرء إذا أصابته المصيبة لا يأسى ولا يأخذه الحزن مأخذا بعيدا تسخطا وجزعا وغير ذلك، بل يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويسلم، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. في هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا أي إماء ونجامعهن، ولكننا في الوقت نفسه نحب المال، نحب المال، نحب الأثمان. ولكوننا نحب المال نحب الأثمان نعزل حتى لا يكون الولد دفعا للولد الذي يمنع من البيع، دفعا للولد، لأنها تصبح أم ولد، فدفعا للبيع، دفعا للولد الذي يمنع البيع، يقول نعزل، يعني حتى لا يكون الولد. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قالوا: كيف ترى في العزل؟ والعزل هو أن يكون القذف في الخارج دفعا للولد، وحتى لا يكون الولد. فقالوا: كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا. يعني هذا أمر لا حرج فيه، لكن لا يرد هذا من قدر الله سبحانه وتعالى. إن كان الله كتب ولدا قد يكون شيئا يقع رغم حرص المرء، ودفعه هذا الأمر يقع، إن كان الله سبحانه وتعالى كتب ذلك وقدره وقضاه. لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة، يعني لا يرد من قضاء الله سبحانه وتعالى شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له أستخرج به من البخيل. وقال أيضا: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله تعالى به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن ما قدره الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع. وفيه أيضا ما سبق بيانه، وهو أن الإيمان بالقدر يعين المرء على الاستقامة، استقامة حاله في أعماله. فبعض الناس يعني إن أصابتهم مصيبة أو مرض أو له أو لأحد قريبه أقرباءه أو نحو ذلك، فإنه ينذر: إن شفى الله مريضي لا تصدقن بكذا وكذا. فهذا النذر لا يغير من القضاء المكتوب شيئا. تصدق على كل حال، لا تشرط الصدقة بحصول هذا الأمر، تصدق على كل حال. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل النذر، إنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي إذا ضاقت به الأمور واشتدت به الحاجات أتى بهذا القيد: إن حصل لي كذا تصدقت. وبعض البخلاء يحصل له ما نذر أن يفعل إن حصل ما يريد، ثم أيضا يلازمه البخل حتى بعد ذلك، ويبحث عن المخرج ويقول: لا أنا كنت أقصد كذا، ولا وكنت أقصد أن يكون على صفة كذا، ويبحث لنفسه عن مخرج. قال: إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. قدر الله كائن، والمرء إذا مثلا كانت به ضائقة وفرجت بدون أن يكون قد قيد بقيد، يتصدق ويحمد الله ويشكره ويبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: إنما يستخرج به من البخيل. فإذا من فوائد هذا الحديث العظيم أنه يعين المرء على استقامته في أموره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب الإيمان بالقدر. وفيه أن الإيمان بالقدر يجمع أصلين لا بد منهما. لا يكون المرء مؤمنا بالقدر على الوجه الصحيح إلا بتحقيقهما. الأمر الأول بذل الأسباب، وبذل السبب من تمام الإيمان بالقدر. ليس الإيمان بالقدر تعطيل للأسباب، ليس الإيمان بالقدر تعطيل للأسباب. فمن تمام الإيمان بالقدر أن يبذل المرء السبب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالإيمان بالقدر بذل الأسباب، وفي الوقت نفسه عدم اعتماد على هذه الأسباب التي تبذل، وإنما الاعتماد والتفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى رب العالمين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الأصل الأول بذل السبب، والأصل الثاني الاستعانة بالله، الاستعانة بالله واللجوء إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذان أصلان لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بهما، وقد جمع بينهما في نصوص كثيرة، منها ما تقدم في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. قال: وإن أصابك شيء، إن أصابك شيء يعني قدر وقضي شيء مما تكره، بذلت السبب، أتيت الأمور من أبوابها، توكلت على الله سبحانه وتعالى، وأصابك شيء قدر الله لك مصابا، فاحذر من عمل الشيطان. إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا. لا ينفتح عليك هذا الباب: لو أني ما سافرت في هذا اليوم، لو أني لم أصحب فلانا، لو أني لم أقبل مشورة فلان، لو أني لو أني. لو فتح الإنسان هذا الباب فتح على نفسه باب أسى وحسرة وألم بدون فائدة، وإنما مدخل يكون من مداخل الشيطان عليه، فيضعف إيمانه ويوهي عقيدته ويوقعه في القلق والهم والحزن بلا فائدة، ولا وليس من ورائه طائل. لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، ضبطت هكذا وهكذا. فقل: قدر الله ما شاء فعل، الأمور كلها بقدر الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك. ولهذا الإيمان بالقدر هو سلوان المؤمن في مصابه، هو سلوان المؤمن في مصابه، إذا أصيب بمصيبة علم أنها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فيرضى ويسلم، لا يجزع ولا يتسخط ولا غير ذلك من الأعمال التي أعمال جاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الترمذي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث في الحديث الذي قبله قوله في تمامه: فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا أيضا يستفاد من فائدة أن الشيطان حاضر عند المصائب لخلخلة إيمان المرء بالقدر. المصائب أشياء مؤلمة، فواجع تفجع المرء وتؤلمه، فالشيطان في المصائب يكون حاضرا ليخلخل إيمان المرء بالقدر، وليلقي في قلبه الحزن والألم والجزع والتسخط والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، فينفتح على المرء باب لا يغلقه إلا استحضار أن الأمور بقدر الله. قل: قدر الله ما شاء فعل وانتهى الأمر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ينتهي الأمر بهذا الأصل العظيم. وإلا ينفتح على الإنسان باب سيء للغاية هو من عمل الشيطان. قال ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في وصيته لابن عباس الوصية العظيمة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال في هذه الوصية: واعلم، هذه وصية لغلام، وهذا يستفاد من أن الناشئة أبناء المسلمين ينبغي أن ينشأوا على الإيمان بالقدر، وأنه من أصول التي ينبغي أن يربوا عليها من الصغر: يا غلام اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك أي من مصاب في مالك، في بدنك، في صحتك، في ولدك، في تجارتك، أيا كان، لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني ما وقعت لك منه السلامة والعافية لم يكن ليصيبك، لأن الله ما قدر أن يقع ذلك عليك. مثلا يكون المرء في سيارة ويعاين الموت في بعض الحوادث، ثم يسلمون من ذلك الحادث. ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا أحضر هذه العقيدة معك في بلوائك وشدتك وفي عافيتك وسلامتك. أحضر هذه العقيدة معك في بلوائك وشدتك: ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأيضا في عافيتك وسلامتك أحضر هذه العقيدة، أحضر هذه العقيدة، لأن في الحالة الأولى عندما تحضر هذه العقيدة في بلوائك وشدتك تورثك هذه العقيدة الصبر والرضا بقضاء الله، وإذا أحضرتها في عافيتك وسلامتك أورثتك ماذا؟ الشكر والحمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. متى يصبر ومتى يشكر؟ إلا إذا أحضر القدر والإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله. فإذا كان الإنسان في عافية وسلامة يعلم أن عافيته وسلامة من الله وفضل، وأن الله هذا الذي قدر له سبحانه وتعالى، فيحمد الله على فضله. وإن أصيب بمصاب يعلم أن هذا الذي أصابه لم يكن ليخطئ، لأن أمر كتبه الله وقدره عليه، فيتلقاه بالصبر أو الرضا أو ما هو أعلى من ذلك وهو الشكر. فالحاصل أن الإيمان بالقدر يعني أصل عظيم، و فيه هدايات للمرء في معاشه وأموره وتقلباته وأحواله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في القدر كثيرة جدا، قد تقدم منها أشياء متفرقة، وسنذكر منها ما ييسره الله عز وجل في هذا الباب. نعم، النصوص كثيرة، منها ما تقدم في مواطن متفرقة من هذا الكتاب، وسيأتي في هذا الباب أيضا حديث كثيرة يذكرها رحمه الله تعالى في مواطنها حسب ما قسم هذا الكتاب في فصول نافعة مفيدة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبئ أن غدا لا يوجد درس، غدا الخميس لا يوجد درس، ونسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.